ملخص كتاب علاج القلق من أخضر.com لمؤلفه روبرت ليهي. من منا لا يصيبه القلق؟ بالتأكيد لا أحد، ولكن ماذا لو كان هذا القلق بشكل مرضي ومفرط؟ هل سنستسلم له ونعطل حياتنا خوفاً من العواقب؟ إن هذا الكتاب سيساعدك على محاولة التخلص من مشاعر القلق غير المبررة، كما أن الكاتب يوضح فيه كيفية جعل القلق مثمراً وبناءً. أولاً، عن القلق. القلق هو شعور مشترك بين الجميع، فنحن نقلق من الرفض والوحدة والاختبارات، ونقلق من آراء الآخرين ومن المرض وخسارة الأموال. تستطيع أن تقول إننا نقلق حيال كل شيء، فالقلق منتشر في كل مكان، وهو مكون أساسي لكل اضطرابات الحصر النفسي والاكتئاب. لذلك إذا كنت تعاني اضطراب القلق العام أو القلق المزمن، فعلى الأرجح أنك تعاني أيضاً من مشكلات أخرى ذات صلة باضطرابات القلق الأخرى أو الاكتئاب. ولقد عانى الأشخاص المصابون بالقلق المزمن من مستوى مرتفع من الصدمات عندما كانوا صغاراً. كذلك الآباء المفرطون في الحماية ينقلون هذه المشاعر لأطفالهم، فقد ينشأ الطفل في جو مليء بالترويع والسيطرة، ما يجعله مفتقداً الحنان والدفء. فغالباً ما يعتقد القلقون أن العالم مليء بالمخاطر والصعوبات التي سوف تعوق تكيفه وتصيبه بالأذى، والناس يصابون بالقلق ظناً منهم أنه علامة للشخص الحذر والمسؤول وصاحب الضمير الحي. وغالباً ما يحدثون أنفسهم قائلين: ما من أحد يتفهم شعوري، وإنني أشعر بالخزي من مشاعري، ومشاعري تخلو من المنطق، وغيرها من عبارات التأنيب والحزن، ويكونون عاجزين تماماً عن إيقاف أفكارهم ومشاعرهم. وللأسف فإن البعض يرفض التخلي عن حذره لاعتقاده أن ذلك يحفزه للعمل والإنجاز حتى لا يركن للكسل، غير متنبهين أن هناك نوعاً من القلق يصل بالمرء إلى المماطلة والهروب وصعوبة التفكير ويؤثر في الدراسة والعلاقات. فالقلق لا يعد وسيلة للحماية والأمان، ومهما بدا حلاً في مظهره فهو يخلق مزيداً من المشكلات. وهناك أساليب منتشرة لمواجهة القلق، وهي في الحقيقة غير مجدية تماماً، مثل التماس الطمأنة من الآخرين ومحاولة وقف تدفق الأفكار وتجنب المشقة والتحقق من الأمر مراراً وتكراراً، وتخدير الإحساس عن طريق المخدرات أو الإفراط في الأكل وإطالة التفكر في الأمور والمحاولة الدائمة لترك انطباع رائع. ثانياً، تقبل الواقع. إن أنماط القلق تختلف من شخص إلى آخر، فالبعض يقلق بشأن المال، والبعض الآخر يقلق بشأن العلاقات، والبعض يقلق بشأن الصحة. لذا كل إنسان لا بد أن يختبر نفسه في أكثر الأمور التي يقلق بشأنها وتؤثر في جوانب حياته، لأنك حين تحدد ذلك يمكنك أن تعرف نقاط ضعفك. لذا عليك استيعاب نوع القلق الذي يراودك. وهناك نوع من القلق يعتبر مثمراً وجيداً، وهو الذي يساعدك على حل المشكلات واتخاذ إجراءات احتياطية للأزمات. فلكي تجعل قلقك أكثر فاعلية، عليك أن تميز بين القلق المثمر والقلق العقيم. فإذا أردت تمييز قلقك المثمر، عليك اتباع خطوات معينة، أولها أن تحدد مشكلة مقبولة أو منطقية، ثم تستقر على أنها مشكلة يمكنك أن تفعل شيئاً حيالها فوراً، ثم تنتقل إلى مرحلة البحث عن حلول لها. وعليك ألا تعير الأسئلة التي لا جواب لها أي اهتمام، مثل: لماذا ظلموني كل هذا الظلم؟ وكيف حدث لي هذا؟ لأن هذا النوع من الأسئلة يعطل نشاطك ويفقدك الشغف. ثم ليس عليك بأن توهم نفسك بسلسلة من الأحداث التي لا أصل لها، واعلم أن لا شيء سيدوم مثالياً، فإذا توقعت الكمال ستكون عرضة للقلق بشأن صغائر الأمور، ولكي تقبل الواقع عليك أن تعلم معنى القبول، فالقبول هو التعامل مع الأشياء كما هي بالضبط لا كما تراها أنت من منظورك الشخصي، أي أنك تكون قادراً وواعياً لرؤية الحقيقة بشفافية لكي تجد نقطة بداية تنطلق منها بدلاً من أن تعيش تحت ضغط أفكارك الملهية. فحل المشكلات يعني الحل فعلاً وليس مجرد القلق بشأنها. وإضافة إلى تقبل الواقع، فإنك تحتاج إلى أن تتقبل الحدود، فليس عليك أن تشعر بأنك لابد أن تحيط علماً بكل شيء أو أن تخطط لكل الأمور، بل اعلم أن هناك ما هو خارج عن إرادتك، كما ينبغي لك ألا تحاول المماطلة لتجنب المشقة، فالمشقة بحد ذاتها هدف، إنك لن تحرز تقدماً دون مشقة وضيق، لذا قم بتذكير نفسك بكل الأشياء السليمة التي قمت بها وانطوت على قدر من المشقة ثم عادت عليك بالنفع. ثالثاً، الفشل ليس النهاية. من الجيد أن تحتفظ بيوميات لحالات القلق التي تواجهك لتراقب نفسك وتلاحظ متى ينتابك القلق وما مقداره وكيف يؤثر فيك، حتى تستطيع التهيؤ له واستيعاب حالتك، كما أنه سيستلزم عليك أن تكون أكثر نشاطاً وهمة حتى لا تستسلم للتوتر والاكتئاب، حيث يمكنك توظيف بعض أساليب العلاج المعرفي الفعالة لمواجهة هذه المشاعر، مثل أن تتذكر النصائح التي أعطيتها لصديقك الذي يعاني نفس الشيء، وأن تفكر في كيفية تكيفك إذا ما حدثت النتائج السيئة، وأن تقص على نفسك قصة حول أفضل النتائج بدلاً من التشاؤم. إن القلق ناتج عن شعور عميق بداخلك يصيبك بالتهديد، فالبعض يعتقد أن الناس سيهجرونه، والبعض يشعر بالنقص، والبعض يشعر بالعجز الذاتي، وهناك معتقدات كثيرة مشابهة لذلك تجعلك تشعر بأن الأمور ليست في نصابها الصحيح، وأنك لست مسؤولاً ولن تستطيع الاهتمام بنفسك. لذلك ميز مواطن ضعفك حتى تتمكن من التعامل معها، واعلم أنك لن تقدر على تغيير معتقداتك في بضعة أيام، فمخاوفك نفسها تكونت خلال سنوات من خلال صدمات حياتك وتاريخ طفولتك، فحاول فقط أن تتبنى معتقدات أكثر إيجابية ومرونة، وردد على مسامعك: لا مغزى لتقييم الآخرين، يمكنني أن أولي نفسي التقدير الذي أستحقه حتى لو لم أكن مثالياً. ثم كافئ نفسك على خصالك الإيجابية بدلاً من الانتقاد السلبي لذاتك على الجوانب السلبية، وحاول ألا تعمم الفشل على جميع سلوكياتك، فإذا رسبت في اختبار ما فلا تقل أنا فاشل، ولكن قل إن أدائك في الاختبار لم يكن جيداً، حتى لا تتأثر بهذا في مواقف أخرى وتصاب بالعجز والإحباط. كما أنه قد ينتابك القلق لأنك تعتقد أن الآخرين يركزون على إحباطاتك ويلاحظون إخفاقك حتى يطلقوا عليك الأحكام، ولكن اسأل نفسك: أليس لدى الآخرين ما يفعلونه سوى الحديث عن مشاكلك؟ بالتأكيد لا، فالجميع يفشلون في شيء ما، عليك فقط أن تركز على النجاح الذي من المفترض أن تحققه في الغد. رابعاً، لا تحمي نفسك بالقلق. إن بعض الناس يتخذ القلق كوسيلة لتجنب المشاعر الصعبة بدلاً من مواجهة مخاوفهم، فالشخص القلق يخطو خطوات دقيقة جداً بينما يجب عليه أن يخوض التجربة حتى يتخطاها، ولا بد أن يتعلم الجميع مهارة التنفيس عن المشاعر، إذ إن الأشخاص الذين يكبتون مشاعرهم يصبحون عاجزين في بعض الأحيان عن وصفها، ولا يعلمون هل هم مصابون بالتوتر أم الوحدة أم الغضب، لذلك ربما تساعدهم طريقة الكتابة على تحديد المشاعر وملاحظة أبعادها، ولا ينبغي أن يتبنوا معتقدات سلبية حول مشاعرهم، بل لا بد أن يتعاملوا معها بطريقة صحيحة. إنك أيها الشخص القلق، إذا لم تتقبل مشاعرك لن يسعك أن تفعل شيئاً حيالها، بل من الممكن أن تتفاقم وترهقك أكثر. واعلم أن الجميع تنتابهم مثل هذه المشاعر، وأنك في كثير من الأحيان ستكون مشاعرك مختلطة ومتناقضة، لذلك ليس هناك داع بأن تشعر بالوحدة أو تشمئز من ذاتك، كما أن إحساسك بالوقت وأسلوب تكيفك معه له آثار في حالات القلق والضغوطات التي تتعرض لها. فهناك ضغوطات معينة متعلقة بالوقت، ولكي تخفف من حدة قلقك من فوات الوقت، تعامل معه ببعض الاستراتيجيات، مثل أن تتخلص من عنصر الإلحاح، وأن تضع مخططاً للوقت، وأن تجمل اللحظة وتقدرها حق قدرها. أما إذا كنت تعاني القلق الاجتماعي وتخشى ألا تكون محبوباً، فهذا يعني اعتقادك بأن الآخرين سوف يعاملونك بالانتقاد ويراقبون أفعالك، لذلك تبدو شديد الحساسية، وقد يكون هذا الشعور نابعاً من حقيقة قلة احترامك لذاتك. لذلك ركز على التهديد الأعمق بداخل نفسك وسبب تكوينك للصور المشوهة عن الذات، وتحدى هذه المعتقدات السلبية. وهناك من يقلقه الهجر، فيخشى أن يتركه شريك حياته حتى يصل إلى درجة الإعراض عن إقامة العلاقات. وأسوأ الطرق التي من الممكن أن تستخدمها للتكيف مع الهجر هي أن تقلل خسارتك بواسطة إقامة علاقات إضافية، أو أن تختار الناس الأقل جاذبية، أو أن تركز على التصرف المستمر بشكل رائع وجذاب. خامساً، مخاوف متنوعة. البعض يتفحص جسده باستمرار ويتخيل لو أنه يعاني أوراماً وأمراضاً خطيرة، وأحياناً يصل هؤلاء إلى حد وسواس الإصابة بالأمراض، وربما حتى يمتنعون عن زيارة الأطباء لاعتقادهم أنهم مصابون بمرض سيء، ولا يستطيعون مواجهة التفكير في الأمر. فإذا كنت تعاني هذا القلق، لماذا لا تذهب لفحص جسدك عند الطبيب فوراً؟ فإذا كان هناك مرض، ستكون قد اكتشفته مبكراً وتتعالج منه بسهولة بدلاً من الاستمرار بالرعب. وقد يكون خوفك من المرض نشأ من اعتقادك العميق بأنك ستصاب بالعجز، أو أن الآخرين سيهجرونك بسبب مرضك، أو أنك ستعتمد على غيرك وتفقد السيطرة. لذلك ركز على التهديد النابع من أعماقك حتى تعالجه، واعلم أن صحتك لن تكون دائماً مثالية. واجه أسوأ الاحتمالات وتخيل السيناريو الفظيع مراراً وتكراراً حتى تقل القوة الانفعالية بتكرار تخيلها. أما إذا كان ينتابك القلق بشأن خسارة أموالك، فالمصابون بهذا النوع من القلق غالباً ما يربطون النجاح بجمع المال، ويشعرون بأن الناس سوف تستغل أموالهم، وأن احترام الآخرين لهم سيقل إذا لم يجنوا المال الكثير. وهناك عوامل تحدد حالات قلقك بشأن المال، منها الحرمان الاقتصادي المبكر، ومعايير السعي وراء الكمال، والمبالغة في فائدة المال، ومقارنة نفسك بالأشخاص الذين يملكون أكثر مما تملك. ضع باعتبارك أن الخسائر المالية لا تعني فشلك، فأنت حتى لو خسرت المال، يمكنك أن تفكر بما تملكه من عائلة وأصدقاء وذكاء وثقافة. هذا يجعلك تقدر الأشياء وتقلل من أهمية المال. فالأمان الحقيقي يأتي من جوانب الحياة الحقيقية المليئة بالعلاقات وتنمية الذات، وليس من الغنى وجمع الأموال. ولا داعي بأن تزداد قلقاً من فقدان عملك أو إفلاس الشركة التي تعمل بها. فالعمل لا ينبغي أن يكون هو المكان الذي تلقى فيه التقدير والرعاية، ولا ينبغي أن تعتبره مصدر إشباع لحاجتك، لأن ذلك يدل على اهتزاز ثقتك بنفسك، فأنت في النهاية من الوارد أن تنتج أعمالاً ليست مثالية. لذلك تقبل النقد وتقبل وجود الظلم أيضاً في مقر عملك. فذوو الإنتاجية الباهرة معرضون بأن يفقدوا عملهم، وربما يساعدك الانسحاب المنظم من أجواء العمل على أن تجعل قلقك أقل حدة. وختاماً، لا تنسى عزيزي القارئ والمستمع أن تعيش في اللحظة الحالية. ركز على الآن ودعك من الأفكار القلقة بشأن أمور لم تحصل بعد وربما لن تحصل على الإطلاق.